ما

لآيات لأولي الألباب خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يقولون الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماء ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين Yeah. وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنزلنا ما وعدتنا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ولا لا تخلف الميعاد فتجازى لهم ربهم أني لا أضيع الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وذهاب غمنا، واجعله لنا في الدنيا رفيقا وفي القبر وليدا ويوم القيامة إن شاء الله شفيعا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى خير الحديث وطيب الكلمة، تلاه علينا فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور القاري بإذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية والمقيم بالقاهرة. فغمض الله الفقيد الكريم برحمته وأسكنه فتيح جنات وألهم أهله وزوي الصبر والسلوان، وشكر الله سعيكم جميعا. نقلتا لحضراتكم الإذاعة المحلية والأضواء القهربائية لصاحب مظهر شوق العشر بمنية النصر مع كبرى مخازن فراشد أبو راغب بمنية النصر والكرنس، والخدمة الممتازة الحج جمال شدة